يظلم رحمه الله تعالى ويحبب المطلقون المجدا على الذي الوصف منه على الذي الوصف منه على الذي بالوصف منه قيد على الذي بالوصف على الذي بالوصف منه قيد فمطلق التحرير في الإيمان أي فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحبب المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب خصص إذا يقول صحيح من خلال من انطلاق ما قرأت صحيح العبارة ثم الكتاب زين ثم الكتاب بالكتاب خصص نعم تقديم وتأخير نعم أيوة والسنة لسنة تخصص يكون والسنة تخصص بناء المفعول والسنة بسنة تخصص وخصص بالسنة الكتاب وعصره استعجله صوابا وذكر في الإجماع ما خصص كما تخص في القياس كل منهما الحمد لله نعم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد طبعا لازلنا المؤلف عفوا الناظم تبع للأصل لما تكلم عن الخاص وذكر المخصصات المنفصلة تمعا ذكر ناسب أنه يجي بالمطلق ولم يضرب له بابا عندما دخله لأن يعني عندنا التخصيص بعد العام عام وخاص ثم مطلق ومقيد ولكنه جرى على ما ذكره الأصل وإذا أدخله فيما أدخله صاحبه الأصل وإن كان طبعا بينهما يعني خصوص أو عموم من وجه لأن المطلق والعام كلاهما يشمل العموم إلا أن ذلك العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي عمومه بدلي فمعناه عمومه بالنسبة للعام ولا يقتصر على شخص معين وإنما كل من شمله الحكم العام دخل فيه فإذن يشمل كل الطلاب فعندما تقول مثلا أكرم الطلاب هذا من العام أم من المطلق من العام فمعناه أن كل من كان طالبا دخل في ماذا؟ في العموم واضح؟ ولكن عندما تأتي إلى المقيد وتقول أكرم طالبا أكرم طالبا فمعناه هو عموم من ناحية أنه يشمل كل طالب ولكن إنما الفعل يقتصر على من؟ على واحد بعينه لأن طالبا معنى لو أكرمت زيدا خرج الباقون خرج الباقون فذلك عمومه شمولي وهذا عمومه بدلي وذلك قال ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا المطلق في اللغة هو ما خلا من القيد ما خلا من القيد في اللغة يسمى مطلقا أما في الاصطلاح فهو ما دل على فرض شائع في جنسه بلا قيد. عليكم السلام. هو ما دل على فرض شائع في جنسه بلا قيد. طبعا عندما قلنا ما دل على فرض شائع في جنسه شائع في جنسه أخرج العلم كزيد عفوا أخرج العلم تلك العلم أخرج العلم عفوا كالعلم كزيد وأخرج كذلك العام وقيل بلا قيد هذا قيد ثان يخرج المقيد الذي سيأتينا تعريفه بعد ذلك وأكثر ما يأتي يعني المطلق أكثر ما يأتي في النكرة في سياق الإثبات نكر في سياق الإثبات لقوله تعالى فتحرير رقبة، رقبة نكرة في سياق الإثبات، فهذا لا يقال عام وإنما يقال مطلق، يقال مطلق، فقد أطلق الله جل وعلا الرقبة، هل قيدت أو لم تقيد هذا سيأتينا بعد ذلك، لأنه فتحرير رقبة مؤمنة، عندنا كفارة القتل وعندنا الظهار، ففي الظهار أطلقت، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أما في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، إذن فصار هل يحمل المطلق على المقيد، هذا سيأتينا في الأقسام التي ستأتي. إذن ويحمل المطلق مهما وجد، عرفنا الآن الإطلاق وعرفنا المطلق وطبعا عرفنا القيود. طيب المطلق هذا عندما يطلقه الشارع إنما يقصد به في التعبير ثلاث أشياء، لماذا؟ لأنه إنما جاء طبعا على حيثيات، اثنتين عليكم السلام، جاء على حيثيتين اثنتين، الحكم والسبب، الحكم والسبب، فالحكم هو الذي جاء في النص، الحكم هو الذي جاء في ماذا؟ في النص، حتى نعرف الحكم، الحكم هو الذي جاء في النص، فتحرير رقبة الحكم هو تحرير الرقبة. عندنا السبب هو الذي ورد النص من أجله، ما ورد النص من أجله هذا يسمى سببا. طيب لماذا تحرير الرقبة؟ ما السبب في تحرير الرقبة؟ هو الظهار، هو الظهار أو القتل حتى، لأنه إشكال، لأنه سبب، إذن هناك سبب، والحكم هو تحرير الرقبة، سبب تحريرها هو الوقوع إما في القتل وإما في الظهار. إذن ينشأ عن هذه حيثيتان منفيتان وطبعا إيجابيتان، يكون أربعة، يكون أربع حيثيات، تكون أربع حيثيات. الحالة الأولى أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب معا، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد، مثاله حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، طبعا هنا نجد أن حرمت عليكم الميتة والدم، الدم الآن هنا مطلق، مطلق، إذن حرم الدم. طيب الحكم وتحريم الدم، وجاء قل لا أجد، قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما ما أسفوحا، فطبعا هنا الدم جاء في الأولى مطلق، والثانية جاء الدم مقيد بالسفح، معناه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مسفوحا، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا شك أنه يحمل المطلق على المقيد وجوبا، لماذا؟ لأن الحكم واحد والسبب واحد، وحتى أن بعضهم قال على الإجماع، يعني ما في خلاف المسألة، ليس هناك خلاف في هذه المسألة، إذن وجوبا. الحالة الثانية طبعا عرفنا الحكم والسبب، ما احتاج أن نشير إليه في ما هو الحكم؟ تحريم الدم، السبب النجاسة، النجاسة ضرر، النجاسة فيها خلاف، النجاسة فيها خلاف، وإنما ماذا؟ تفضل، تأخرت كثيرا يا رجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قلنا ماذا يكون السبب؟ الضرر المترتب عن الدم، طيب الحالة الثانية أن يختلف الحكم ويختلف السبب. تفضل. إذا الأولى اتحد الحكم واتحد السبب، الآن اختلف الحكم واختلف السبب، فهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد. مثاله قول الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا جاء اليد ماذا؟ مطلقة، يد جاءت مطلقة. طيب قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب هنا جاءت مقيدة ولا مطلقة اليد؟ مقيدة بالمرافق. فهل يحمل قطع السرق في اليد على اليد إلى المرافق؟ الجواب طبعا لا. لماذا؟ لأن اختلف الحكم واختلف السبب. الحكم في الأول هو القطع، والحكم في الثاني هو الوضوء، غسله يعني الغسل، حتى نعرف حكم غسل العضو يعني الوضوء. أما السبب في الأول فهو القتل، والسبب في الثاني هو ماذا؟ هو رفع الحدث. فإذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا علاقة لهذا بهذا. واضح؟ فلا يحمل المقيد، فلا نقول إنما اليد تقطع من المرفق، فحملنا المطلق على المقيد. نقول هنا حمل المطلق على المقيد خاطئ. واضح؟ طيب الحالة الثالثة أن تختلف أو أن يختلف الحكم ويتحد السبب، يختلف الحكم ويتحد السبب. هنا لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح، يعني في مذهب الجمهور على الراجح أن يختلف الحكم ويتحد السبب، لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح. نفس الآية التي مرت معنا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى طيب المرافق. قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب إذن هنا الآن نفس المسألة الأولى فيها غسل اليد إلى المرافق، طيب الثانية فيها التيمم، فيها المسح. فمعنى أننا نقول يحمل المطلق على المقيد فنمسح كما قال فنمسح الأيدي إلى المرافق، يعني المسح في التيمم إلى المرافق، لا، لأن ورد التقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغين كما في الحديث على الرسغين. فهنا نقول أنه اتحد، لا شك أن الحكم متحد، ولكن السبب اختلف، عفوا نعم اختلف الحكم واتحد ماذا؟ السبب، لأن السبب هو رفع الحدث، والحكم مختلف، لأن الأولى غسل والثانية ماذا؟ مسح. الحالة الرابعة الأخيرة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، فيحمل المطلق على المقيد كذلك على الراجح، لأن في الأول خلفت الحنفية وفي الثاني خلفت كذلك الحنفية أو الأحناف على قول الجمهور. طبعا الخلاف والمسائل كذا إلى آخره، توجيه هذا فلما الأقسام المتقدمة إن شاء الله تعالى. على قول الجمهور من قوله: فتحرير رقبة التي أشرنا إليها، فتحرير رقبة مؤمنة، هنا فتحرير رقبة مؤمنة، وتحرير رقبة من قبل أن يتماس، الأول لم تخن الذاكرة في النساء ليس كذلك، الثانية في المجادلة. إذن فتحرير رقبة مؤمنة هذا في النساء، وتحرير الذي هو رقبة من قبل أن يتماس هذا في المجادلة والمجادلة وإلى آخره كما ذكرتها فهي صحيح. طيب ما يمكن أن نحمل، طبعا هنا نحمل الرقبة في إطلاقها على المقيدة التي هي ماذا؟ التي هي الإيمان، مخالفة خلافا للأحناف. طبعا يقولون تكفي أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، ولا يحمل عندهم المطلق على المقيد، لماذا؟ طبعا سيأتي جابه. طيب إذن ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف، هنا قال بالوصف منه قيدا، طبعا طبعا المقصود بالوصف هنا الصفة، ليس المراد بها الصفة عند اللغة النحويين التي هي مقصودة بالتعطيل حال، وإنما تشمل كل صفة، كل ما هو يكون مقيدا، قد تكون صفة، قد يكون قيدا وشرطا، وقد يكون غاية أيضا، يعني هذه كلها عندهم تدخل في باب ماذا؟ في باب الصفة بعمومه. قال الذي بالوصف منه قيدا، إذن تقييد في اللغة هو ما وضع فيه قيد مطلق والمقيد، التقييد في اللغة ما وضع فيه قيد، وفي الاصطلاح ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة أو شرط أو غاية. طبعا نحن نعلم أن الصفة إذا وردت على العام تخصص، وما تنسوش القواعد، يلا مر معنا. الصفة إذا وردت على العام تخصصه، إذا وردت على المطلق تقيده، الغاية كذلك. مثاله بالنسبة أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، طبعا أتم الصيام إلى الليل أليست غاية؟ طيب قيدت مطلق اليوم لما أطلق ما قيدت مطلق اليوم؟ أعتقد وهي الغاية وليست منا، طبعا على قول نظرنا الصفة. إذن بالوصف منه قيدا. قال فمطلق التحرير في الأيمان، أي في سورة المجادلة هنا المقصود به، فمطلق التحرير في الأيمان معنى الظهار، لأن ظهر زوجته فقال أنت علي كظهر أمي، واختلفوا هل هو محصور في الأم دون غيرها أم تشمل كل المحارم، فلو قال أنت علي كظهر أختي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي، وهذه مسألة فقهية خليها في فرعها إلى عينها، وإن كانت هل هي شاملة أو غير شاملة، إنما هي الأصل تكون أنت علي كظهر أمي، فهذا هو الظهار. فماذا كفارته من حواه حصل في هذا؟ كيف تكون كفارته؟ طبعا كفارته على ثلاث، الأولى وهي تحرير رقبة، ثم إطعام 60 مسكينا، صيام شهرين قبل ذلك متتابعين، ثم إن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فهذه هي كفارة من؟ كفارة الظهار، كفارة الظهار. شاهد عندنا منها الذي ولو علاقة بموضوعنا، وهو قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، واشترط عدم التماس كما اشترط في الصيام التتابع، وسيأتينا نعم من النسائي. شاهد عندنا أن هنا تحرير رقبة جاءت مطلقة، لذلك قال مقيد في القتل بالإيمان، يعني مقيد في القتل، يعني يشير به إلى كفارة القتل، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، انتبه مؤمنة، إذن هنا القتل جاء في ماذا؟ التقييد. فلما كان التقييد حمل فقال هو فيحمل المطلق في التحرير، معناه ظهار، هنا الظهار. اكتب عليه باش ما تنساش باش تكون تحفظ، ما تعرفش انه التحرير ماذا المقصود به. فيحمل المطلق في التحرير اي الظهار على الذي قيد في التكفير، المراد به كفاره القتل الذي هو القتل، اذن فيحمل المطلق على المقيد. نعم، إذن هذا هو المطلق والمقيد. ثم بعد ذلك انتقل الناظم إلى التخصيص، رجع انتقل وإنما رجع إلى التخصيص، ولكن التخصيص المنفصل، لأنه ذكر في باب الخاص ذكر ماذا؟ التخصيص المنفصل، وإنما ورد التخصيص بعد أن ذكر المطلق والمقيد. قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص. قال وخصصوا بالسنة الكتابة وعكس استعمل يكون صوابا. قال والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. إذن عندنا التخصيص، مر معنا التخصيص وتعريف التخصيص ومسائل التخصيص. الآن عندنا المخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة هو الذي يستقل بنفسه، هو الذي يستقل بنفسه حيث يكون العام في نص والمخصص في آخر. وانتبه، عندنا المخصص والمخصص. المخصص اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول. والمخصص اسم فاعل. طبعا المخصص هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة مخصص. المخصص أربعة أشياء على خلاف الواقع، أربعة أشياء وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل هذه من المخصصات. المخصصات. طيب نبدأ بالكتاب كما بدأ الناظم تبعا للأصل. قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. إذن القسم الأول الكتاب، النوع الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، الكتاب بالكتاب. طبعا لأن هناك خلافات ولم أتطرق إليها لأن مسألة مسألة طبعا تقدم إن شاء الله تعالى. قال الكتاب بالكتاب، مثاله قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا هنا نجد أن العام المطلقات فيه عام، المطلقات فيه عام، لم يخصص لا المدخول بها ولا غير المدخول بها، ولا حتى التي هي صاحبة حمل وأولاد الأحمال لم يذكر هذا، وإنما جاء مطلقا. فطبعا هل يخصص ده هذا بهذا، يعني هل يخصص الكتاب الكتاب؟ نعم لا شك في ذلك، لأنه وردت عندنا آيات أخرى تدل على أن ليست كل المطلقات إنهن مقصوبات بماذا؟ بهذا، إنما المطلقة يعني في عمومها، ويخرج منها ماذا؟ التي هي غير المعتدة، عفوا غير المدخول بها، غير المدخول بها. إذن قال الله سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لأن المرأة التي طبعا عقد عليها الرجل ولكن لم يدخل بها ثم طلقها، فهل نقول لها عليك الاعتداد بثلاثة قروء وندخلها في العموم؟ الجواب طبعا لا، وإنما هي مخصصة. طيب كيف إنها خصصت بماذا؟ خصصت بقوله جل وعلا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كذلك أولاد الأحمال، هل تدخل في العموم ثلاثة قروء؟ الجواب طبعا لا، وهي تخرج من هذا العموم بقول الله جل وعلا أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقد يكون الحمل أربعة خمس شهور، قد تكون تسع، قد يعني مات في أول الحمل يعني على الأقل ستة أشهر، فإذا أكثر من ثلاثة أشهر. نعم. النوع الثاني تخصيص القرآن بالسنة، النوع الثاني تخصيص القرآن بالسنة، مثاله قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في الإرث. المخصص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن جاء عندنا عام يعني كل الأولاد يرثون. طيب من كان كافرا لا يرث، الذي خصصه من الميراث هو النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لأن من موالح الإرث القتل. النوع الثالث تخصيص القرآن بالإجماع وعلى خلاف بين أهل العلم بل بعض منهم يقول إنما يرجع إلى الأول. لماذا يرجع إلى الأول؟ أحسنت، لأن الإجماع لا يكون لا يكون إلا وله مستند من الدليل، فإذا رجعنا إلى مسألة الدليل، فإما أن يكون إلى الكتاب وإما أن يكون إلى السنة، ولكن لا بأس. طبعا أنه الإجماع أقوى، لذلك كان تخصيص القرآن بالإجماع. قول الله جل وعلا مثاله الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فقال فاجلدوهم 80 جلدة. طبعا هذو الأحرار 80 جلدة. أخرج ماذا؟ العبد من العموم يعني على النصف بأربعين جلدة، وكان المخرج له هو ماذا؟ الإجماع. كان المخرج له الإجماع، وإن كان طبعا المسألة كما قلنا فيها خلاف، خلاف بالنسبة ليس للإجماع وإنما خلاف في الدليل نفسه، يعني في الاستشهاد، في هذا الاستشهاد. لأن هناك طبعا مثلا الدليل الذي يمكن الاستناد عليه وهو قول الله جل وعلا لا نعم مستعان عليك لا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة ليست لازمة لمن؟ للعبد والأمة، أليس كذلك؟ فإذا أجمع أهل العلم على أن العبد والأمة لا يجب في حقهما الجمعة، فأخرجوا عفوا من العموم. أما المثال الذي قبله كنا فيه كما قلنا خلاف على أين؟ النوع الرابع تخصيص القرآن بالقياس، تخصيص القرآن بالقياس. مثاله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في القرآن. المخصص للأمة طبعا نحن سنأتي للقياس، المخصص للأمة هو ماذا؟ بالقرآن أيضا، المخصص وكذلك بالقرآن، فقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا جاء القياس الآن، وطبعا القياس يكون على ماذا؟ ما دام أن الأمة على نصف العذاب من الحرة فكذلك العبد على النصف من العذاب من الحر، فإذا كان القياس قاصوا العبد على الأمة، قاصوا العبد على الأمة. القسم الثاني الذي هو السنة كذلك هو أربعة، تخصيص السنة بالقرآن. مثاله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طبعا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المخصص له قوله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأنه الأول كان عاما في كل، حتى من لم يشهد فهو يقتل، ثم خصص بماذا؟ بالذي دفع الجزية. النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة، قوله صلى الله عليه وسلم في مسقط السماء العشر، وقوله أيضا أي المخصص أحسن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق يعني تقريبا ما يعادل 680 كيلوغرامات، يعني 680 كيلوغرام. إذا وصل 680 كيلوغرام فما فوق ففيه زكاة، أقل من هذا ليس فيه زكاة، هذا هو الأوسق، يعني 5 وليس الوسق الواحد. ليس من البر كذلك من أمثلة ليس من البر الصيام في السفر، والمخصص له صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. الأولى تعتبر قولية والثانية فعلية. النوع الثالث تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بالإجماع. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البئر، عفوا لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وأجمع على نكاح الصغيرة لأن لا إذن لها أو لا إذن عليها، لا إذن عليها. النوع الرابع يرجع إلى النوع الرابع الذي في القرآن، نعم، تخصيص السنة بالقياس. قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، البكر بالبكر جلد عام، جلد مئة ونفي عام، بكر بالبكر جلد مئة ونفي عام، والتيب بالتيب، والحديث طبعا والمخصص له هو القياس في الرقيق، يعني كما قلنا في النوع الرابع قياس على الأمة، قياس كذلك على آل عبدي. طبعا كما قلنا الإجماع والقياس يستند على النص، فكذلك المخصص وذلك النص المستند عليه، ولذلك قلنا يرجع في الأصل إلى ماذا؟ إلى الأول، معنى أنه كأنه ليس فيه إلا اثنان، وهو الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، ثم السنة بالكتاب والسنة بالسنة، فيكون أربع في طبعا التقسيم. إذا ما خصصوا بالكتاب وعكسه استعمل يكون صواب. قال والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. طبعا هنا الناظم زاد هذا النوع لأنه لم يذكره من؟ لم يذكره صاحب الأصل، يعني قضية الإجماع، فأضافها هو هنا. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الخاص والعام والمطلق والمقيد، والباب الذي يليه هو باب المجمل والمبين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.